وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي والسفيه منا في أظهر قول العلماء. وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي القول هذه. هذا الجزء الذي قرئ الآن تأصيل الشيخ سيختم الكلام عن بين علاقة الإنس بالجن، فأراد أن، وهذه أيضا من الأمور التي يفارق بها أولياء الرحمن أولياء الشيطان في التعامل مع الجن، بين أولا بأن الجن والإنس، الجن كالإنس في التكليف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للإنس وعامة للجن، فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. فكما أن الإنس تجب عليهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله، كذلك يجب على الجن الإيمان بالله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كالإنس في ذلك. لذلك لما سمعوا القرآن ذكر الله عز وجل أنهم رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هذا قول الله عز وجل في كتابه عن الجن، لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن رجعوا إلى قومهم قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. دل ذلك على أن الجن مخاطبون بالقرآن، وأن الله عز وجل قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إليهم أيضا كما بعوث للجن. ذلك قال الشيخ: فوجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، فعليه، فلم يبقى إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر. يعني مسألة حتى التصديق فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الماضية وما سيحدث بعد ذلك أيضا من علامات الساعة المستقبل مما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب الذي أطلعه عليه، فيجب أيضا تصديقه سواء من الجن أو من الإنس. لذلك قالوا: من قامت عليه الحجة برسالتي فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيا أو جنيا. يعني من بلغته الحجة بوجود بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا من الإنس أو من الجن في أي مكان، ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان حتى كل من الكفر، سواء كان جنا يهوديا نصرانيا وغير ذلك أو أي ديانة أخرى، عليه أيضا أن يسلم وأن يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين. يعني يريد أن يقول بأن هذه من العقيدة، أن لابد أن تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين. والله عز وجل قال أصلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما أمرهم بالعبادة يبقى لابد سيعبد الله عز وجل وفقا لما أراده الله، يعني وفقا لشرعه، لشريعته، لرسوله. وأيضا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إن كان هذه الآية يقصد بها يا أيها الناس فتدخل في الناس أصالة. وطبعا هذه الآية يستدل بها على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس، ليس للعرب فقط كما قال بعض أهل الكتاب لما آمنوا بأن عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤله، لكن قالوا بأنه، واليهود برضو أيضا قالوا بعث للعرب للأمين وليس للناس جميعا. فإذا الصحيح كما ذكر أيضا الشيخ الآيات التي بيانت بأن الجن استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطائف عن أصحابه. حادث الطائف أولا لما كانت في مكة، لما استمعوا لما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وردوه عن ذلك، فالله جل قيد له من الجن من يستمعون القرآن في حديث الطائف، وبلغوا قومهم لما رجعوا بعد ذلك. فلما قالوا إذ، وأيضا لما قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، هم سمعوا ورجعوا يبلغوا قومهم بعد ذلك، بعد أن سمعوا رجعوا في قول يبلغوا قومهم. وهذه أيضا يستدل بها على البلاغ بعد السماع ودعوة المرء غيره إلى الحق. وفي أيضا في الآيات التي قبلها التي قال فيها بداية قالوا يا قومنا إلى أن قالوا ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. إذن المسألة ليست الاختيار، واستدل ممكن بذلك ليس للمرء أن يختار ما يريده من الدين أو من الديانة كما يقول الجهلاء الملبسين الضلال الآن، أن المرء فمن شاء فمن يؤمن ومن شاء فليكفر، أخذوا نصف الآية ولم يأخذوا كاملة، فظنوا بأن المسألة على المشيئة، من أراد أن يؤمن فيسلم يسلم، من أراد أن يكون يهوديا يكون يهوديا، من أراد أن يكون نصرانيا يكون نصرانيا. هذا لا، الله عز وجل يقول وليس له من دوني أولياء أولئك في ضلال مبين، ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فهنا دل أن المسألة ليست هوى يختار ما يريد، المسألة ليست حرية هنا كما يدندنون حولها، بل يجب عليها أن يطيع الله عز وجل، أن يطيع الله عز وجل وأن يعبد الله عز وجل وأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك قال وقال غير واحد من السلف كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فلما استغاثت الإنس والجن ازدادت الجن طغيانا، وكفرا، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن، لكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا، كما قالوا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وقال تعالى في الآية الأخرى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي على مذاهب شتى، كما قال العلماء منهم المسلم والمشرك والنصراني والسني والبدعي، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أخبروا أنهم لا يعجزونه لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون، يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهم جن نصيبين كما ثبت ذلك في الصحيحين، من حديث ابن مسعود، وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن، وكان إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، قال ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ولما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم ولدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علفا لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد لإخوانكم من الجن. وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة، وبذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، وقالوا فإذا منع من الاستنجاء بما للجن ولدوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى. طيب، هنا الشيخ تكلم عن مسألة الاستعاذة في بداية الكلام، لما قلنا كان في الجاهلية عندما ينزلون أي وادي من الوديان كانوا يخافون من الجن الذي في هذا الوادي، فكانوا يستعيذون بسيد هذا الوادي من الجن، فجاء الشرع أبطل ذلك لأن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فلا يستعاذ إلا بالله، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك. ولما كانوا في الجاهلية يستعيذون من الجن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل هذه الاستعاذة وأرشدهم وعلم أصحابه أن يقول إذا نزل منزلا أنه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فقال عليه وسلم إذا قالها لم يضره شيئا ما دام في منزله ذلك، لأنه قد استعاذ بمن؟ استعاذ بالله عز وجل. فالله عز وجل يقول وهو يجير ولا يجار عليه، فمن استعاذ بالله أعاذه الله عز وجل. وطبعا هذا الدعاء عظيم جدا، أولا في مسألة الاستعاذة، وفيه بيان أيضا بأن كلمات الله صفة لله عز وجل، وأنه ليست مخلوقة، رد على من قالوا ذلك، لأن لو كانت مخلوقة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبطل الاستعاذة بالجن ويرشد الصحابة إلى الاستعاذة بمخلوق آخر، فكان الصحيح بأن كلمات الله من كلام الله وهو صفة لله عز وجل. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الاستعاذة من الجن ولا تكون إلا بالله عز وجل، ولا تصح الاستعاذة من الجن. وأنزل الله عز وجل من قوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وهذه الآية تأصيلا مهمة جدا، لأن تبين بأن استعاذة الإنس بالجن دلت أن هذه زادهم الله عز وجل رهقا، زاد الإنس الجن رهقا، يعني زاد لما استعاذت الإنس بالجن الجن زادتهم رهقا، يعني كبرا وإعجابا بأنفسهم. لما وجدوا الإنس يستعذون بهم تكبر الجن وأعجبوا بأنفسه، لماذا؟ لأن الإنس استعاذ به، خضع له، فلذلك جاءت كما قلنا بأن الله جل أبطل ذلك. لذلك كلما استعان الإنسي بالجن زاد جبروت الجن عليه وتكبرا وتسلطه، لأنه علم بأن الإنسي ضعيف خائف منه يستعيذ منه يتمكن منه أكثر. وهذا باب شر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وجعل الاستعاذة لا تكون إلا لله عز وجل. ثم ذكر أحوال السماء قبل البعثة وبعد البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. ف فكانت في السماء شهب تنزل أو تنزل، وكانت أحيانا تصيب الجن، فلأنهم كانوا يسترقون السماء ويخبرون الكهان والصحراء بذلك بما يحدث. فكانت تنزل أحيانا الشهب وتصيب بعضهم، هذه قبل البعثة. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن ملأ الله عز وجل السماء بالشهب وزادها كثيرا، حتى أنها كانت تصيبهم عندما يحاولون يسترقون السماء، فكانوا يأتون ببعض الكلمات ويصيبهم الشهاب بعد ذلك فيحرقهم ويميتهم. وهذه حفاظا على القرآن كان، وفيه دلالة على أن لا يمكن أن يكون كما قال مشرك العرب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هو ساحر وأن هذا كان يأتيه من الشياطين، بل أن الله عز وجل قد ملأ كما قال سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فليش ليمنع أن يسترق استراق السمع من الشياطين والإخبار بما يكون. فلذلك قال ملئت حرس السماء، ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب مرصدا. والحرس هنا الملائكة، والشهب من النجوم التي يعني شظايا النجوم، فملئت حرسا من الملائكة والشهب التي تنزل تحرق الجن. لذلك قال وإن كنا عن الجن الله عز وجل وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهذا رد في الآية الأخرى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ولأنهم قالوا بأن الشياطين تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وليس من عند الله عز وجل، بل والصحيح أنه وحي من عند الله عز وجل. وذكر أيضا وأننا ندري أشر أريد من في الأرض ما أراد بهم ربهم رشدا، وكأنهم السبب على هذه العلامات ما لا نعلم، فكان هل هذه العلامات التي نزلت الشهب شر أريد من في الأرض يعني أم سيحدث خير لذلك. وضع فيه لفتة بأن لما ذكروا قال أشر أريد لم ينسبوه إلى الله عز وجل، وفيه عدم نسبة الشر إلى الله عز وجل يعني فعلا، أو تأدبا نقول تأدبا ليس فعلا مفعولا من باب التأدب مع الله عز وجل. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي أن الجن فيهم ديانات، يعني أقصد بأنهم منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم اليهودي ومنهم النصارى النصراني أيضا، الجن يختلفوا مختلفون. لذا قالوا الله عز وجل عنهم كنا طرائق قددا، ثم اعترفوا بعد ذلك بأنهم لن يعجزوا الله عز وجل ولن يخرجوا عن قدرته، ما يستطيع ذلك، وإن كان الله عز وجل قد أعطاهم بعد القدرات ولكنهم لن يمكن أن يخرجوا عن قدرة الله عز وجل في ذلك. قالوا أن منا المسلمون ومنا القاسطون، وهنا القاسطون القاسطون أي منهم الكفار أو الظلمة، في فرق بين أقسط يعني أعدل وقسط أي ظلم وجار كما قال الشيخ لذلك. وقال بعد ذلك فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني أسقيناهم يعني لو آمنوا وكانوا على الدين الصحيح لأسقيناهم ماء غدقا يعني مطرا هنيئا مريئا، ولكن يحبس عنهم المطر لكفرهم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا يبين بأن المساجد بنيت إلا للعبادة، أن يعبد في المساجد وتكون لله عز وجل، يقام فيها الصلوات ويذكر فيه الله عز وجل، وفي إشارة بأنه لا يدخل فيها مسألة القبور، يبقى المساجد للتوحيد وليست لإدخال الأطرحة والقبور فيها. لذلك قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني يعني لا يستعان لا يدعو مع الله أحد بكل أنواع العبادة، لا يشرك مع الله أحد في جميع أنواع العبادات، استعانة والاستغاثة وغير ذلك. وذكر الآيات التي فيها ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عبد الله يدعوه، يعني يدعو الله عز وجل وحده، هم ما قبلوا ذلك كانوا يكونون عليه العبادة، وهذا حال ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، وأنه كان قام يدعو الله عز وجل فما وافقوا على ذلك المشركين وقاموا عليه وتعجبوا من ذلك، إلى آخر الآيات التي بين فيها سلم بأنه رسول من عند الله وأنه لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا. كل هذا تفصيل مسألة الاستعاذة والاستغاثة التي لا تكون إلا لله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك بأنهم لما جاءت الجن وسمعت القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمنوا وبايعوه على ذلك، وقالوا هنا من جن نصيبين، هذه في العراق، أرض في العراق، منطقة في العراق، جاءوا من هناك، فجاءوا بعد أن سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا فأسلموا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم آيات سورة الرحمن وكلما كان يقف عند فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانوا يقولون ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها على أصحابه فقال لقد كان الجن أحسن ردا منكم، يعني من الإنس، كلما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يقال أن القصة كانت بداية لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فسمعوا القرآن في وادي نخلة بين مكة والطائف، فلما انصرف من الطائف وحدث له ما حدث ويرجع إلى مكة أدركتهم صلاة الفجر في وادي نخلة، فصلى بهم الفجر وقرأ القرآن، فسمعت الجن في هذا الوادي القرآن الذي لم يسمعوه من قبل، لذلك قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق، فرجعوا وأسلموا بعد ذلك وجاءوا يبيعون النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه طعاما فقال لهم أن كل عظم يكون طعامكم وكل روث من بني آدم يكون علف لدوابكم، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يستنجى بالعظم ولا بالروث، لأنه هذا وبارك له فيه، قال كل عظم أوفر ما يكون لكم لحما، فيعني لذلك جاء النهي عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعام الجن، وبالروث لأنه علف لدواب الجن. واستدل أهل العلم إذا كان هذا نهي عنه لأجل الجن فمن باب أولى ألا يستنجب الأشياء المحترمة بطعامه الإنس، لذلك لا يجوز أن يأخذ أحد شيء من الطعام ويزيد به النجاسة، لأنه إن كان في العظم والروث نهينا لأنه طعام الجن وعلف دوابهم، باب أولى ما كان طعاما وشيئا محترما للإنس ألا يباشر به النجاسات. ثم ذكر وأكد ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الإنس والجن، وهنا يبين يرجع لمسألة كنا تكلمنا عنها من قبل، الفرق بين العبد الرسول والعبد الرسول والملك النبي، الملك النبي. وقلنا بأن العبد الرسول كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا أم عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وقلنا أن العبد الرسول أعلى درجة من أفضل من الملك النبي. ذلك هنا يقول، وهنا الشيخ يبين الفرق بين الجن الذين سخروا لسليمان عليه السلام وبين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا، فقال ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الإنس والجن هنا، وهذا أعظم قدرا عند الله وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به ورسوله، لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. هذه كنا قد بيناها في هذا الكتاب من قبل أعتقد، نعم، في بداية الدروس، بأن منزلة العبد الرسول أعلى من منزلة العبد الملك النبي الملك. وهنا يبين بأن الفارق بين الجن الذين سخرهم الله عز وجل لسليمان بحكمه أنه ملك، مع أنه نبي طبعا، لكن كانوا أنه سخرهم الله عز وجل لهم تعمل له ما تريد ما يريد، لأن الله عز وجل كما دعا ذلك سليمان أعطاه الله ملكا لم يعطيه لأحد أو لا يعطيه لأحد. قال أن سليمان طلب من الله أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد، فسخر له الجن فكانوا يعملون له كما قال ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وكالجواب وقدور راسيات، فسخرهم حتى قال والشياطين كل بناء وغواص، حتى كانت يعني تنزل البحر وتفعل له يبنون له ويغوصون في البحار. يعني سخر الله عز وجل الجن لسليمان تسخيرا عظيما جدا، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرتبة أعلى أيضا مما أعطي لسليمان، لأن الله جل بعثه إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا، فكانوا هم آمنوا واستجابوا لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مرتبة العبد الرسول فوق مرتبة النبي الملك. قال وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. هنا يتكلم عن مسألة أن الجن كالإنس، الذين آمنوا يدخلون الجنة والذين كفروا يدخلون النار، وإن كان حدث خلاف بعض العلماء هل يدخل الجن الذين أسلموا أو الصالحون منهم الجنة أم لا مثل الإنس، قلنا فيها خلاف، والشيخ هنا يبين بأن الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، هذا جاءت الآيات فيها أن الله عز وجل ذم ما فعله الجن وكفرهم وأنهم في النار، وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء، حتى يشير إلى أن هناك خلاف على أنهم يدخلون الجنة، وأيضا أن الرسل لا تكون إلا من الإنس، وأن الله عز وجل لم يبعث رسولا من الجن، لكن منهم النذر يعني يبلغون، يعني ممكن يبلغوا وينذروا إلى قومهم، لأن قال الله عز وجل عنهم ولوا إلى قومهم منذرين، فممكن ينذروا قومهم من الجن لما يسمعون القرآن ويسلموا ينذرون كما قال الله عز وجل عنهم، لكنهم يبلغون منذرون مبلغون عن الرسل من الرسل الإنسية، لكن ليس منهم رسولا، ليس منهم رسولا. وهذه المسائل قال لبسطيها في موضع آخر. طيب، قال والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال. طبعا هذه سيدخل على مسألة من المسائل التي يعني كلامه ازداد فيها، وهو يبين أحوال الجن مع الإنس. هو طبعا أصل هذا الفصل الذي يعني هذا الفصل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ويختم به الباب ليبين هذه الجزئية القادمة، هو كل هذا كان تأصيلا لأن الجن دخلوا في التكليف، وأن الجن في الرسالة، والجن منهم مسلم ومؤمن، وأن الجن لا يستعاذ بهم وغير ذلك، ثم يريد أن يبين أحوال الجن مع من جهة يعني هو بين لنا أحوال الجن من جهة التكليف، من جهة النبوة، من جهة استجابهم لكلام الله عز وجل ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سببه أن الذين يدعون ولاية الرحمن هم ليسوا من أولياء الرحمن، يستخدمون الجن ويقولون نحن نستخدم الجن فيما ينفعنا. وكان كثير من الأولياء الإنس يكون لهم أولياء من الجن معهم ويستعينون بهم. وقلنا بأن في بداية الكلام أو في ثنايا الكتاب أن فرقنا بين كرامات وخوارق الشيطانية، وقلنا أن الخوارق الشيطانية تأتي لأولياء الشيطان بخلاف الكرامات، وأن الخوارق الشيطانية تأتي لتعين أهل البدع والفجور والشرك، ولا وأما الكرامات تأتي إعانة لأهل الكتاب والسنة وأهل الطاعة. فهنا الشيخ سيفصل علاقة الإنس بالجن ويبين أن علاقة الإنس مع الجن ليست متروكة هكذا، بل جاء الكتاب والسنة ليبينها، يعني ليست لهوى الناس. لذلك بدأ في الكلام على أن يبين لنا بأن النبي مبعوث إلى ثقلين، وأنهم مأمورون بالإيمان، وأنهم مكلفون أيضا، وأن الجن حتى الجن، وانتبهوا، حتى الجن لم يخرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بهؤلاء الذين يدعون بأنهم خرجوا عن الشريعة وأنهم ليسوا معنيين بالتكليف وأنهم يأتيهم العلم اللدني. ده حتى الجن لا يخرجوا. لذلك بدع الإنس بدع للجن أيضا، وما كان من وسائل الشرك عند الإنس ومن وسائل الشرك عند الجن. ولهذا الساحر اللي بيستخدم الجن كافر، لأنه بيستعين بهم في أمور شركية، فهم يدعونه إلى الشرك فصاروا الجميع كفار. قال الله عز وجل عدوا وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لذلك أهل العلم اتفقوا واختلفوا، اتفقوا على أن السحر يقتل، واختلفوا هل يقتل حدا أو كفرا، كما قال عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، وهل يقبل توبته أم لا يقبل توبته، على خلاف يعني ليس محلنا البسط فيها هنا. الشاهد أن كل هذا من الشيخ يبين بأن الجن مخاطبون بمثل ما خاطب به الإنس. لذلك كان منهم مسلمين ومن الجن مسلمون ومشركون، ومنهم يهود نصارى، منهم على السنة، منهم على البدعة، إلى آخر ذلك. يعني الشاهد بأن لهم أحوال كما لهم أحوال كما للإنس أحوال. وهذه شاهدة أو مشاهدة، أحيانا بعض الذين يقرؤون يخرج الجن ويتكلم على هيئة على لسان الإنسي الذي هو متلبس به. فأحيانا كان هؤلاء إن كانوا على علم وفقه الذين يقرؤون يدعونه للإسلام، فممكن يسلم وينطق بالتوحيد. وبعضهم عندما يقرأ ويخرج الجني، بعض أولياء القراء يدعونه إلى التوحيد وينهونه عن الشرك ويأمرونه وينهوه، يقول له ينهون عن الظلم، ينهون عن أمور الشرك، ويدعونه إلى التوحيد وغير ذلك، فيتعاملون معه كإنسي، يبلغونه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وينهون عنه وينهونه عن ما نهى عنه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه مسألة مهمة، ليش؟ بأن الفقيه الحق المعتقد اعتقادا صحيحا في الجن إذا صادفوا هذا الموقف، الأصل هو الأمر والنهي له والدعوة له، لا الاستفادة منه والتعامل معه والاستخدام. فالعلماء ما كانوا يحدث لهم ذلك مع الجن كانوا يأمرونهم وينهونهم يدعوهم إلى الإسلام إن كانوا من الكفر أو لو كان مسلما ومخطئ، لأنه فيه بدعة أيضا وفيه معصية، يأمرونه ويعرف أنه عن المنكر، يقيم الحج عليه يعني، وقد يعلمه، ولكنهم لم يكن يستخدمونهم. لذلك سنرجع نقرأ الآن الحالات التي سيذكرها الشيخ، لأنه طبعا هو فيه رأي أخذه بعض الفضلاء من أهل العلم، سبب عند البعض بلبلة وتكية ومطية لما يحدث من استخدام الجن مع الإنس، سنبينه ختاما لهذا الكتاب بإذن الله تعالى. وقال: والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه. هذه الحالة الأولى التي كنا نتكلم عنها، بأن الذي يأمر الجن كما يأمر الإنس بالطاعة وينهاه عن المنكر، هذا من أولياء الله عز وجل، هذا من أولياء الله عز وجل، كما قال من خلفاء الرسول، أي من العلماء ورثة الأنبياء ونوابه، لأن دعوة الرسل أصلا هي كانت إيش؟ دعوة الناس إلى التوحيد، فدعوة، وهو هنا يفعل ذلك مع الجن أيضا. لذلك قال هذه الحالة الأولى، قال هذا من أفضل أولياء الله عز وجل، وهذا حري بكل من يتكلم معهم أو يخرجون له في قراءة في تعليم أو في غير ذلك أن يفعل معهم ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع الإنس والجن. ومن كان الحالة الثانية يستعمل الجن في أمور مباحة له، فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم، ويستعملهم في مباحات له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. هذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الحالة الثانية، وهي أن الإنسي قد يحتاج إلى الجني في أمر مباح، كما قال الشيخ، وهنا الشيخ طبعا أظهر قوله في هذه المسألة بأنه يرى بأن الإنسي لا حرج ويباح له أن يستعمل الجني في الأمر المباح إذا احتاج له، أو كما ذكر كما قرأنا الآن، وهذا حقيقة ترجيح أو قول للشيخ، لأنه قال وبين هنا كأنه لماذا قال ذلك أو ما دليله، كأنه يرى بأن استعمال الإنسي للجن في الأمر المباح كمنزلة الملك، كمنزلة استعمال الملك النبي للجن، كما كان سليمان الله عز وجل أعطاه إياه ذلك، إنه كان يستعملونه يعني يستعملون سليمان يستعمله في الأمور المباحة أو حتى يعني في الأمور الخير، فلو استعمل في ذلك الجن في المباحات فيكون بمنزلة الملك النبي الذين كان يفعلون ذلك. وهذا طبعا بافتراض أن هذا الذي يستعمل عند الشيخ من أولياء الله تعالى، لأنه قال هذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى، يعني كان هذا من أولياء الله تعالى واستطاع أن يستعمل الجن في المباح، فألحقه شيخ سنة تامية بمثل الملك النبي فيما كان يستعمل فيه الجن. وهذا حقيقة فتح باب يعني ما أدين الله عز وجل به. وأن هذا وجمهور أهل العلم على إغلاق هذا الباب، وأن الجن لا يستخدمون في المباحات، يعني وأن هذا طبعا جل ما أدلة الذين يقولون بذلك هم كلهم طبعا يرجعون فيه لقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، في يستندون لهذا الرأي، وهذا مبني على أصل عام على جواز عموم الانتفاع، يعني المعاونة على الخير. قال الله عز وجل: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيقولون هذا عموم التعاون، فلو كان الجني يتعاون على البر والتقوى فلا حرج، ما هو مثل مثل الإنسي في التكليف وفي الدعوة وفي البلاغ وكل شيء. وأيضا لحديث صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وهذه عموميات. والبعض يستدلون بأثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه فقد في يوم من الأيام، يعني لم يجدوه، خرج ولم يجدوه الصحابة، فذهبوا لامرأة لها رئي، يعني لها رئي يعني عندها جن معها، فقالوا: أين عمر؟ يعني اسألي رئيك على أين عمر، نفتقد عمر لا ندري أين هو. فرجعت له للرئي هذا فقيل له: بخير وفي مكان فلان وسيأتي. وهذا الحديث أو هذا الأثر هالك، ليس له أصل، ولن يثبت سندا. فهذا عموما استدل به يعني من قال بهذا القول، وركنوا حقيقة أكثر على العموميات، وتقوية لهم يعني قول الشيخ رحمة الله عليه في هذه الجزئية بعموم الاستعانة، وكان الشيخ قاسها كما قلت على استعانة سليمان عليه السلام بذلك، وإن كان هذه خاصة من الله عز وجل لسليمان أن سخر له ذلك. وأما القول الجمهور أهل العلم على أن الاستعانة بالجن في الأمور المباحة هو المنع، وهذا لأنه هو طبعا قلت استعمال، وأيضا الشيخ حتى نبين مسألة علميا أيضا قبل أن أذهب إلى القول الثاني، أنه يرى بأن استعمال الجن في الأمور المباحة كاستعمال الإنس، لا فرق، يعني الإنس كالجن، فإن أمكن استعمال الإنس في الأمر المباح يستعمل الجن في الأمر المباح. وكما قلت أيضا قياسا على سليمان عليه السلام. أما القول الثاني وهو يعني ذكر عن الإمام مالك وغيره من أساطين أهل العلم بمنع الاستعانة بالجن في العلاج وفي أي شيء حتى في الأمور المباحة. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله الجميع منع الاستعانة بهم في العلاج كما في كتاب الأحكام السلطانية والأداب الشرعية. والإمام مالك ذكر منع ذلك في كتاب الذخيرة منقلة. وأدلة هؤلاء القوم هو الصحيح الراجع في هذه المسألة أن حتى الاستعانة بالاستعانة الإنسية بالجني ولو كان في أمر مباح، يعني أسأله عن شيء مفقود، عن نوع مرض، عن غير ذلك، قالوا هذا يدخل في عموم الاستمتاع المحرم، لقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فقالوا هذا داخل في الاستمتاع المنهي عنه. وأيضا من قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة، فهذا داخل أيضا من الاستعانة المنهي عنها. وقالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه استعان بالجن واستخدمه، ولا الصحابة ولا التابعين، فلو كان في هذا خير ونفع لما ادخره الله عز وجل عنا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ولم يبلغنا ذلك. وكذلك قالوا بأن الاستعانة بالجن وسيلة من وسائل الشرك، وهذا لا يمكن أن ينكره أحد ولا من يستقلون بالقول الأول. لا يمكن أن يقول أحد بأن الاستعانة بالجن لا تؤدي لتعلق القلب بهم، كيف ويقول له ائتني علمني أين السحر، يقول له أين المرض يخبره، أين المال الذي فقد يخبره. البعض يركن خلاص ما عنده ما يطلب، ما يرفع يده إلى الله عز وجل وعياذ بالله يطلب، إن أراد أن يعلم شيئا فعنده من يخبره. فهذه وسيلة من وسائل الشرك، بل قد يتعلق به القلب فيقول شركا أكبر بعد ذلك. وأما الكلام عن مسألة سليمان عليه السلام، قلنا هذه خصيصة خاصة لسليمان عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه الجن هل استعملهم؟ ما استعملهم، دهم جاءوا يؤمنوا ويبلغوا قومهم. بل لو كان استعمال الجن، وهذا من أقوى يعني الأدلة على الرد على أو يبين خصوصية سليمان عليه السلام من هذه له، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة قال إن الشيطان عرض علي فعرض علي فشد علي، عرض علي جاءه فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه ما أذكر الكلمة الآن، فأمكنني الله منه فقتله تقريبا أو حتى صار برد لسانه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. في حتى قال ولقد هممت أن أوفقه إلى سارية حتى تصبح فانتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، فرده الله خاسئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ما استعمله، ما استقبل خنقه أو قتله لما أراد أن يعترض له. فلو كان يجوز استعماله لدعاه واستعمله بعد ذلك وهو نبي. ثم الأشد من ذلك بأن خبر الشيطان عند أهل الحديث خبر ضعيف، حتى يسمون هذا السند فيه جني، لما كان والجني ضعيف فلا يقبل سنده. وهذا يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة الذي جاءه الجني في الجرين أو في المخزن الذي كان فيه التمر، ثم في آخر الليل آخر يوم لما علمه آية الكرسي الجني قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فإذا الأصل في نوع الكذب، فكيف لك أن تعلم بأنه صادق؟ لا يمكن. والقاعدة التي عند أهل العلم بأنه لا يجوز الاستعانة إلا بحي حاضر قادر، والجن ليس بحاضر غائب. فالصحيح في هذه المسألة بأنه لا يجوز استعمال الجن حتى في الأمور المباحة. يكفي بس فقط أنا بيان أدلة يكفي تعلق القلب في ذلك. وأما الشيخ سالم تيمية فقد رددنا على، وهناك البعض العلم اعتذر للشيخ بكلام يعني أو يقول وجهه كلام الشيخ على أنه الشيخ يفرق بين رحمة الله عليه، وهذا يحتاج تتبع حقيقة لكن أنا سأذكره. طيب أنا سأذكره من باب يعني التوجيه، ولكن يحتاج قلت إلى تتبع أقوال الشيخ في مواضع أخرى، لأنه بعضهم قال بأن الشيخ يقصد أن في مسألة احتياج الإنسي أو استعمال الإنسي للجن في أمر مباح أن هذا ليس على الديمومة، يعني ليس ديدنا له، أن هذا إذا اعترض الجني الإنسي فعرض عليه أن يستعمله. يعني إنسان كان في صحراء في فلات وضع ولا يعرف الطريق، فخرج له جني في أي صورة يكلمه يقول له أرشدك للطريق، فهنا يجوز للإنسي أن يقول له أرشدني إلى الطريق أو سأخبرك بمكان الماء أين الماء. فيقول هنا إذا عرض الجني للإنسي أمرا ما مباحا طبعا فلا حرج هنا أن الإنسي يستخدمه، لكن الإشكال وهذا كأنه يوجهون قول الشيخ أن في هذه الحالة لا إشكال فيه، لكن الإشكال عنده أو يعني الذي يوافق فيه الجمهور بأن يستعمل الجن استعمل الإنس الجني على الديمومة، حتى لو في أمر مباح. ليه؟ لأنه قال هذا سيدخل في الاستمتاع، ربنا استمتع بعضنا ببعض. قالوا الاستمتاع فيه الديمومة، إن الجن يستمتع دائما بالإنسي والإنسي يستمتع دائما بالجني، يكون في ذلك إيه كما يقال كده بخوي عند العوام، أو يقول لك مخوي، أو هو صاحب له قرين له لا يتركه يعني. فقالوا هذا ليس مقصد الشيخ، وهذا طبعا يرد، لأن البعض عندهم الجن يعني كان هذا تفريق يعني توجيه لقول الشيخ، بأنه أنا أقول نحمل قول الشيخ على أنه إذا اعترض له في أمر مباح فيمكن أن يتعامل معه ويستعين به هنا، لكن أن يكون ديدا له وملازم له، وكلما أراد شيئا يقول له بقى تعال معي في الرقية، تعال معي في التفسير، تعال معي في تفسير الأحلام، تعال معي في اعرف لنا السحر ده أين، المال سرق، مين اللي بيتكلم، مين قال، وغير ذلك. هذه ديمومة تدخل في الاستمتاع، فهذا يقولون أن هذا لم يكن مقصد الشيخ، ولعل هذا اعتذار فقط للشيخ. لكن عموما سواء كان يعني إن كان هذا مقصده فهذا يعني أهول بكثير طبعا من القول نقول الذي فيه بجواز الاستمتاع المباح. والحق أن هذا من وسائل الشرك، أن هذا يدخل وسيلة من وسائل الشرك، لذلك حتى يعني وطبعا فقط من فيما أعلم من علماء الحجاز الذين قالوا بقول الشيخ السلام بن تيمية وقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه مال إلى هذا القول، وعلى أنه طبعا تأصيله عن الشيخ السلام بن تيمية، وكان نقل عنه بأنه يقول أنه لا بأس إذا كان الأمر مباحا أو فيه نفع أن يستعان إليه. وطبعا يعني سلفوا في ذلك هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن أنا حقيقة أريد أن ألمح على مسألة، يعني نقل لي بعض الأخوات اللي بتشتغل في أو يعني تعمل في مجال الدعوة، لما جاءت هذه المسألة وهي ترى بقول الجمهور يعني أو ترى بقول الذي نراه راجحا، فيبدو نقل لها أن الشيخ ابن عثيمين يقول بذلك، فهي أخطأت في هذا القول، وأنا أريد أن أردها عنها، لأنها قالت الشيخ ابن عثيمين كلمة ما تليق أن تقال، عنده خلل في العقيدة. وهذا أنا ما أريد أن أتجاوز في الكلام، ما أحب أن أنا يعني أقول كلمات تخرج عن الأدب حقيقة، لكن هذا ليس بالتأدب مع العلماء. يعني كيف تقول كلمة كهذه؟ ليس لتعظيم الشيخ في شيء رحمة الله عليه، لا نحتاج، وليس هو يعني أنه معصوم، لكن أن يقال لأنه يخالف في مسألة فقال عنده خلل في العقيدة، هذا ما يليق، هذا ما يليق، وهي ما تعلمت حقيقة التأدب. وقد نقول زلك لسان، أسأل الله عز وجل أن يكون زلك لسان تعتذر عن ذلك، خاصة لأن الذين يسمعونها يعني نقلوا ذلك فقالوا هل هذا يصح؟ قلت لا يصح، هذا لا يصح حتى وإن كنا نخالف، لكن كيف نقال الشيخ السمين قال بها ذلك، كيف تقول خلل في العقيدة؟ هذه ليست نقال ممكن في هذه المسألة يعني نقول فيها كذا وكذا، لكن أن يوصف بذلك هذا في نوع من الغلو حقيقة في النقد، ما يليق أن يعترف، خاصة لابد أن ينضبط الدعاء وأهل العلم في الكلام في عن العلماء ولا يعمم، هذا غلو في التعميم حقيقة يعني. المهم هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي علاقة الإنسي والجني. قال فيها الشيخ ومن كان يستعمل هذا نعم ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاصٍ، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق، وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على الحج أو أن يطيروا به عند السماع البدعي أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله، وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به. هذه الحالة الثالثة، وهذا الاستمتاع المحرم بالاتفاق، لأن هو يستخدمه فيما نهى عنه الله عز وجل، فإما يستخدمه في شرك أو في قتل معصوم الدم أو العدوان أو في محرمات، فهذا كله منهي محرم، وبعضهم للأسف يستعين به، يأتي له بأمور محرمة من كنساء أو يأتي به بمال مسروق. فشيخ بين إن كانت شركا فاستخدام في أمور شركية، إن كانت محرمة فقط فهي محرمة فقط، وإن كانت يعني فيها بدعة فهي بدعة، إن كانت فسقا هي فسق، فقد يستعان به في المعاصي أيضا. فكل هذا من الحالة الثالثة، وهو الاستعمال المحرم. وبعضهم حتى يستخدمه في أمر يراه بأنه كرامة، يعني يأتي يذهب به إلى الحج ولا يحج، يذهب به إلى عرفة وغير محرم، يحضر عرفة ويرجعه مرة أخرى ويحمله كما قال إلى عرفات، أو ينتقل به من مدينة إلى مدينة. والبعض طبعا لا يظن أن هذا من الجن، بعضهم لو لما قال الشيخ كذلك ليس عنده العلم الشرعي أو لا يعلم يلبس عليه يفتكر أن هذه كرامة له، وهذا كله من الجن كما قلنا أيضا. فهذا لا شك أن هذه الحالة الثالثة التي ذكرها الشيخ هذه من الحالات المحرمة بالاتفاق ليس فيها، ومنها أيضا استماع البدعي لما يسمع كما قلنا في الغناء في الصوفية الأسبوع الماضي تكلمنا عنه، فعندما يعني يحدث الوجد بقى له وبالدف والسماع والغناء يطير بقى ويظن أن هذه كرامة، وهو لا يطير بكرامة، لأن الشيطان بيحمله، لأن الشياطين كما قلنا بتوجد في هذه الأماكن وهذه الأوقات فتحملهم الشياطين، وهذا إغواء لهم. طيب، وفسر الشيخ فيها على حسب الاعتقاد، إذن كأن الحالات الثلاثة التي ذكرها الشيخ، الحالة الأولى وهي أفضل الحالات على الإطلاق وهي حالات أولياء الله، بأنه إذا وجدوا الجن يدعوهم إلى الإسلام ويأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. والحالة الثانية التي قلنا فيها الإشكال، والتي وهي استخدام الجن في الأمر المباح، وحقيقة فيها سقوط، يعني فيها زلل، فيها أمر خطير في أن يقع فيه المرء، وقد يكون وسيلة إلى الشرك وإلى غير ذلك، وقد يقع في الشرك أقول. وبينا كلام الشيخ فيها هل هو على الاستدامة أم على يعني على الحالات الطارئة فقط، وبينا أقوال أهل العلم في ذلك. وأقول أيضا تتمة، يعني أن البعض يقول لك بأن أنا معي جن مسلم، طب أنت كيف علمت أنه مسلم؟ أنه مثلا يقول صدقك وهو كذوب، فأنت لا تعلم كلامه، بل قد يأتي ويسبب أنواع من يعني يفسد الأزواج والزيجات والبيوت، فما يأتيه الرجل يقول له مثلا يقول له ائتني من الذي فعل ذلك، فيقول له امرأتك تفعل ذلك، امرأة فلان تفعل ذلك، يبلغه وإن امرأتي الذي عملت فيه كذا وكذا، سرقت منه المال، وضعت له كذا، وإن لها علاقة كذا وكذا، فيبنى على ذلك إيش أحكام، ويمكن يؤدي إلى قتل المرأة ويؤدي إلى طلاق ويؤدي إلى ذلك، وأنت لا تعلم، كيف تعلم لك من صادق، من أدراك بذلك؟ فكما قلت أن أهل الحديث يقولون الجن خبره ضعيف، يعني لو جاء في السند حديث فيه الإسناد جني يقولون الإسناد ضعيف لأنه فيه جني. ثم ختم الشيخ الكلام الآن في آخر الجزء، قال وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، وهذا الكلام قد يكون بيناه من قبل لكن يختم به الشيخ الكتاب، قال وكثير من هؤلاء

فيوصلون لي جوابي إليه. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها وقال إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة كما يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية. فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون في ذلك ولكن هذه الأحوال الشيطانية أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه. لما تبين لهم الحق وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات والشرعية، فعلموا أنها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه. قال الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته آمين. وهذا لله الحمد الختام للرسالة. ومجمل الختام حقيقة أو الاستفادة من الكتاب تبين أن الشيخ رحمة الله عليه أصل لنا بوجود أولياء لله عز وجل ووجود أولياء للشيطان، وأن هذا مقرر كما قلنا في الكتاب والسنة أن هناك أولياء لله عز وجل وهناك أولياء للشيطان. ثم الشيخ بعد ذلك عرف لنا من هم أولياء الله عز وجل وعرف لنا من هم أولياء الشيطان. في الأول قال بالنسبات الولاية ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون، هذه أولياء الرحمن. وأولياء الشيطان إنما وذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. ثم بين بأن ولي الله هو الذي يطيع الله عز وجل، كل مؤمن تقي الذين آمنوا كانوا يتقون، وأما أولياء الشيطان هم الذين يطيعون الشيطان. قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الولايات متفاوتة، ولاية الرحمن ليست درجة واحدة متفاوتة، كما أن الإيمان متفاوت ولايات أولاية المؤمن ولاية لله عز وجل أيضا تتفاوت وليست على مرتبة واحدة، وقد بين ذلك. ثم ذكر لنا أن هناك فوارق، هناك علامات لأولياء الشيطان وعلامات لأولياء الرحمن، وذكر لنا في هذا الكتاب المبارك ما هي علامات أولياء الرحمن وما هي علامات أولياء الشيطان. ثم بعد ذلك بين لنا بأن لأولياء الرحمن كرامات تحصل عندما يحبه الله عز وجل ورسوله من الطاعات والعبادات، وأما أولياء الشيطان فلهم خوارق شيطانية تحصل عندما يبغضه الله عز وجل ورسوله من المعاصي والشرك. هذه الكرامات تحصل عندما يحبه الله ورسوله، والخوارق الشيطانية تحصل عند ما يبغضه الله ورسوله من المعاصي والشرك. وعرف لنا طبعا ما معنى الكرامة، وذكر لنا أنواع الكرامات، الكرامات العلمية والكرامات في العلم والكرامات في القدرة وغير ذلك من هذه الأنواع، وذكر لنا أحوال الذين يعني يتعلقون بالبدع التي تأتيهم الخوارق الشيطانية، وأعظمها لما قال الشرك والقبور والبدع، كل هؤلاء الذين يتعلقون بالبدع وبالأمور الشركية وبالقبور والتعظيم يؤدي إلى وجود الشياطين في هذه الأماكن، والسماع الذي كما عند الصوفية السماع المنهي عنه الذي هو عبادة، كل هذه تكون أماكن وأزمنة أو أوقات تكون فيها الشياطين فتأتي منهم الخوارق وتلبس على الناس بذلك. ثم ختم في الفصل يعني معنى هذا مجمل ما قلناه أو يعني ما قاله الشيخ ما قلنا شيء أن الجن أيضا كالإنس في التكليف مكلفون مطالبون بالإسلام مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبون بأوامر والنواهي. وذكر لنا أحوال الإنس مع الجن في هذا الفصل الأخير وكيفية التعامل معهم. ثم بين في النهاية بأنه قد يأتي ناس لا يعلمون ذلك ويلبس عليهم، لكن من علم عليه أن يتعاظم عنده التعامل مع الشياطين ويعلم بأن الولاية لله لا تنال إلا بالطاعة وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما بعد المرء عن الطاعة وعن العبادة وعن ما يحبه الله عز وجل ورسوله، فإن جاءته هذه الذي يظنها كرامات فهي خوارق، لأنه ما كان إلا على الشرك أو المعاصي أو البدع، فلا يمكن أن يكون هذه تكون هذه كرامات من عند الله عز وجل. فيجب على المرء أن لا يكابر وأن يرجع ويعود ويستغفر ويتوب ليكون في طاعة الله عز وجل، وإلا سيكون الشيطان معينا له وليس الرحمن. هذا مجمل ما قاله الشيخ رحمة الله عليه، الحمد لله على ذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يثبت هذا العلم في قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يثبت هذا العلم في قلوبنا. أسأل الله عز وجل أن يثبت هذا العلم في قلوبنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وأسأل الله عز وجل أن يلزمنا كلمة التقوى وأن نكون من أولياء الله عز وجل، وأن يرزقنا الله عز وجل حسن الدعوة إلى دينه وحسن نشر العلم بين المسلمين وحسن اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى وتسديده وتوفيقه من التعليق ومدرسة هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. جزاكم الله خيرا جميعا.